النوع الرابع والثلاثين معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. كمان هذا من المهمات في الحديث معرفة الناسخ والمنسوخ. وهذا أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة التي ألفها بإشارة من عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي رحمه الله. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، يعني الذي يعنى بالناسخ المنسوخ علماء أصول الفقه أكثر من علماء أصول الحديث. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، عبارة عن جزء جديد اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، طبع مرارا. وقد طبع أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام ابن شاهين بتحقيق سمير الزهيري، هذا موجود تحت عنكم هنا. وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. كان تعليق أحمد الشافعي: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال: والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولى في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارق، فأكون معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري رحمه الله: أعلى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. أن هذا حقيقة له علاقة بأصول الفقه، لأنه في صعوبة. أولا بدي أعرف واحد شيء، أحيانا أحاديث منسوخة يعرف نسخها من لفظها، وأحيانا لا يعرف إلا بتاريخها. باللفظ ممكن مثلا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أول الإسلام عن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا واضح في النسخ، عم يبين أنه في الأول نهى ثم بعد ذلك أباح زيارة القبور. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. كذلك هذا واضح النسخ، أنه من اللفظ مفهوم أنه كان نهى في أول الأمر ثم أجاز بعد ذلك أكل لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. أحيانا مثلا الرسول قال عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء من كل شيء مسته النار، هذه الأمر. ثم بيجي جابر بن عبد الله يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كمان هذا الاعتبار عم يقول كان آخر الأمرين، يعني معناتها في الأول الأمر الأول نسخ، وهذا آخر الأمرين نسخ الحكم المتقدم، أنه كان يجب الوضوء مما مست النار، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كل من الأحكام الجمع اختلفوا فيه، وذلك الجمهور أدخلوا كذلك الأحكام الجمع بالنص العام. الإمام أحمد بن حنبل قال هذا خاص من عام. لذلك لما سئل رسول الله أن توضأ من لحوم الإبل قال: نعم توضأوا. فالإمام أحمد أخذ الوجوب، ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، اعتبر هذا خاص من حديث جابر العام كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. لذلك بقية المذاهب الثلاثة قالوا هذا الحديث يدل على الاستحباب لا على الوجوب. يعني ايش خلاف الفقهاء؟ احيانا الاحاديث لا تعلم، لا يعلم نسخها ناسخها من منسوخها الا بالزمن. الرسول قال افطر الحاجم والمحموم، بعدين جاء الحديث احتجم رسول الله وهو محرم واحتجم وهو صائم، قالوا هذا الاخران كان بحجة الوداع، هذا كان في اول الاسلام، لذلك المتاخر نسخ المتقدم. لذلك هذا بقى بده بحث في الزمان، مين هذا باي وقت كان وهذا باي وقت كان، حتى يعرف الناسخ من المنسوخ. والا بعض الاحاديث اللي الكلام ظاهر فيها يعرف من الناسخ والمنسوخ. لذلك كنا نقول الامام احمد بن حنبل بالتعليق تحت عم يحكي معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من اهم فنونه وادقها واصعبها. قال الزهري اعلى الفقهاء واعززهم ان يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. والامام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن. قال احمد بن حنبل بن وارة وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعية. كان اعتراف من الإمام أحمد بن حنبل. لذلك الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أول من ألف في ناسخ المنسوخ، وأول من ألف في أصول الفقه، وأول من ألف في مصطلح الحديث. طبعا هذا مو كتاب خاص للفنون، وإنما ذكر بعض أشياء لها علاقة بالناسخ والمنسوخ، بعض أشياء لها علاقة بأصول الفقه، وبعض أشياء لها علاقة بمصطلح الحديث. بعدين من إجا الرامة هرمزي ألف كتابا خاصا بمصطلح الحديث، وتبعه على ذلك العلماء بعده. وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 584 كتابا نفيسا في هذا الفن ناسخ المنسوخ، سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. طبع في حيدر آباد يعني بالهند وحلب وفي مصر. ناسخ. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح. رواه مسلم من حديث بريدة تمامه، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، كمان هذا واضح. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك معرفة التاريخ، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يعني رقم تعالى رواه أبو داود والنسائي، ورواية النسائي من إنما هي في السنن الكبرى، والحديث مروي أيضا في مسلم أحمد وسنن الدارمي وسنن ابن ماجه. وذلك في زمن الفتح كذا في الأصلين وصعاش يختفر إلى وذلك قبل الفتح، يعني قبل الفتح يخلوها عاد. وعلق بقوله أي سنة ثمان من الهجرة. نعم. في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، رواه مسلم عن وجوده. العزو إليه بهذا اللفظ خطأ، فليس عنده صائم، إنما هو عند الترمذي. ثم إنه وهم من بعض رواته، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، يعني في قبل الفتح، وهذا زمن الفتح، فنسخ الحديث الأول أفطر الحازم والمحزوم. وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، إنه ما قالوا إنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل ووثقة مقبول الرواية، كحديث استحاذ جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل الأحكام الأول، إنما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل إلا بخروج المني، ثم جاءت بعد ذلك أحاديث فسقت هذا، إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم. النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها. تصميم غلط، لا تصحيح، مكان تصحيح وتحريف، لأنه بعثنا بالتصحيح والتحريف في درس الألفاظ، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم، يعني بعض المحدثين وهم من المحدثين الكبار لكن ليس عندهم علم في اللغة والتصحيح والتعريف، فوقعوا في كثير من الأخطاء في هذا، ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، أنا يعني مبتدئ ما عالم بالحديث، لأن العالم بالحديث يكون عالم بلغة الحديث كمان. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، جاي التعريف منه هو العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله اللي كتاب تصحيفات المحدثين، جاي هون عندنا بالتعريف تبع أحمد زاكي. وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، واحد ما قرأ على مشايخ وإنما يأخذ من الكتب، يمشي العبارات قد تكون مصحفة يأخذها كما هي ولا يدري صحتها من غير صحتها. لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، يعني يبين له خطأ من الصواب، وما ينقله كثير من الناس عن عثمان ابن أبي شيبة، وعثمان ابن محمد ابن أبي شيبة وفاته 239، يمكن جاي هو كمان مضاريس. نعم. أنه كان يصحف في قراءة القرآن، فغريب جدا. لكم موجود توفي عنكم تحت رقم عليها دولة بقى ما في حصول كان عليه، عثمان بن محمد بن أبي شيبة توفي 239 هجري. وترجمته في تاريخ بغداد 1283، وانظر شيئا من أخباره في تصحيفه القرآني في تصحيفات المحدثين للعسكري المر معنا عنده، وشرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري. مع انه محدث يعني هو عثمان بن ابي شيبة، لكن كان يصحح في الحديث عنه ويوم في القرآن حسب الاشياء، وغريب جدا لان له كتابة في التفسير طبقات المفسرين. نعم. وقد نقل عنه اشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، يعني عن طلاب المرتدين في التصحيح. هون في تعليق عنكم تعليق؟ فن التصحيح والتحريف فن جليل عظيم. المتقدمين كان عندهم التصحيح والتحريف شيء واحد، بين المتأخرين عددوا التصحيح والتحريف، تصحيح بالحروف بالكلمات، التحريف بالحروف. إذا جاي هنا معنا بعض الأشياء، فن التصحيح والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ في اللغة يعني. ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل، يكون عالم باللغة حتى يقوم يقدم على هذا مثل هذا الكلام يعني. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف بذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى سنة 385 هجري، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني. كنت أقول احنا الشافعي يعني، بس هو انتهى في تعليق بل ذكره غير واحد. فانظر فهرس ابن خير الاشبيلي، هذا كتاب خاص في هذه الامور، ومعرفة القراء الكبار للذهبي، ولم اجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر ان السيوطي رآه لأنه نقل منه في التدريب. إذا موجود عن الكتاب، لكن أحمد شاكر بدور ما اطلع عليه. الكتاب الثاني عند المجلد الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي، هو الكتاب الثاني. يعني يدور كتابين في التصحيح والتحريف عن أحمد شاكر، أحدهما لكتاب القطني اللي عم يقول إنه ما رآه، لكن الكتاب موجود يعني. الكتاب الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنة 382. مين جمعه كتاب من هذا المحقق؟ كان يشد الأخير يوم وغلق في حزاوية 382، كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم، أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان. وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 621 هجري، وأوراقها 156 ورقة، وقد طلع نصفه بمصر في سنة 1226 وضعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا. هذا كلام من زمان أحمد شاكر عم يقوله، تحت طبع في مصر طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى الباب الحلبي. إذا أحمد شاكر أن نقول إنه ما طبع طبعة كاملة زمان، لكن بعدين طبع طبعا كان بمصر. مين؟ التصحيح والتعريف للعسكري. نعم. وهو من أنفذ الكتب وأكثرها فائدة. من جالك هو؟ وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك التصحيح والتعريف فمنه ما يكاد اللذيب يضحك منه. أحيانا يقع من علماء كبار أشياء يضحك منها الصبيان، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فاتبع عندهم وأرقوها عنه. يعني تعب ما بعد تعليق عنكم. النغير بالنون والغين المعجمة تصغير نغر، طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار. صحبه المصحح إلى بعير بالياء والعين المهملة. بينما النغير طائر صغير فقال يا أبا عمير ما فعل البعير جمال. سبحان الله. وهنا ما فعل البعير يعني كان في بعض النسخ النغير فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير كذا في نسخ الدين، وقع في نسخ النغير وفي حاشيته ما نصه صوابه ما كان أولا وهو البعير، والبعير مصحف على حكاية ما هو بصدده فالمتأمل. وأثبتها الشيخ أحمد شاكر دون تنبيه البعير. يعني بعض النسخ من المغير لكن لا يا أبو عمير ما قال المغير ما بيه شيء، أما هو المشكلة يعني الشيخ اللي رواها يا أبو عمير ما فعل البعير فاتبع عندهم وأرخوها. بعد أن حصل نحو ذلك من محمد بن يزيد محمش كما ذكره الحافظ في المعرفة، انه كمان قال يا أبا عمير ما فعل البعير عواض النغير. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية هي المدرسة الكبرى التي أسسها الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الصوفي في بغداد المتوفى سنة 485 هجري. انظر البداية والنهاية للمصنف ابن كثير عنه وتاريخ ابن خلدون ووفيات الأعيان لابن خلدكان. والمدرس المذكور هو عبد الوهاب بن محمد الشيرازي الفارسي المتوفى سنة 500 هجري فيما ذكره عنه المصنف ابن كثير يعني في البداية والنهاية. ثم قال ثم أخذ المفسر تصحيفه ذلك لأنه أكثر لإضاءتها. شوف سؤال هنا تصحيف اللي حصل لبعض المدرسين النظامية أنه أول إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، رواه أبو داود وأحمد والبيهقي في الكبرى والطبراني في الصغير والكبير عن أبي أمامة بسند حسن. فقال عواض ما يقول هو الأحاديث الأصل الصحيح يعني صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. كل واحد جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة منتظر الصلاة فهو في عليين. فقال عواض كتاب في عليين كنار في غلف. والتصحيب هذا في التحريف غريب صلاة في إثر صلاة كنار في غلف هي الصواب كتاب في عليين. سؤال الشيخ عبد الفكر تصحيبه ان منه غلط وكذلك عم يعمل له تأويل بتفسير اخذ يفسر تصحيبه ذلك بانه اكثر لاضاءتها انه يصير طريقه مضيء يعني كنار الجبلات فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى اخبرهم بعضهم بانه تصحف عليه من كتاب في عليين وهذا كثير جدا يعني لو نظرنا في كتب التصحيف والتحريف لوجدنا امثال هذه التصحيفات كثيره وقد اورد ابن الصلاح اشياء كثيره ها هنا في عندكم ها هنا حطوها هنا هذا ما بين المعقوبين ساقط من طبعة الشيخ احمد شاكر وقد قسمه الحافظ ابن حجر الى قسمين فجعل ما كان فيه تغيير حرف او حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا حروف ايش مع تغيير النقط تصحيف وما كان فيه ذلك بالشكل فتحة كسرة ضمة تحريفا وهو اصطلاح جديد هذا للمتأخرين اما المتقدمين كان عندهم التصحيف والتحريف شيء واحد عبارة عن اخطاء في كلمات واما المتقدمون فان عباراتهم يفهم منها ان الكل تسمى بالاسمين وان التصحيف مأخوذ من النخل عن الصحف يعني واحد ما قرا على مشايخ عاملهم من كتب والكتب احيانا فيها عبارات ما هي صحيحه فاخذها على حجرها وفجرها مأخوذا من النقد عن الصحف وهو نفسه تحريف قال العسكري في اول كتابه شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف وقال أيضا فأما قولهم الصحف والتصحيف فقد قال الخليل بن عمد الفراهيدي إن الصحف الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف وقال غيره أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء فكان يقع فيما يروونه التغيير فيقال عنده قد صحفوا أي رووه عن الصحف وهم مصحفون والمصدر التصحيف وهذا التصحيف والتعريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف يعني عدم الرجوع إلى العلماء وقد يكون أيضا من السماع أحيانا يكون تلميذ ينقل عن شيخه فكلمات متشابهة سمعها وأن كتبها بالغلط واشتباه الكلمتين على السامع وقد يكون ايضا في المعنى ولكنه ليس من التصحيح على الحقيقه بل هو من باب الخطا في الفهم ومن ذلك العوام بن مراشد بالراء والجيم القيسي يروي عن ابي عثمان النهدي روى عنه صعبه بن حجاج صحب يحيى بن معين في اسم أبيه فقال مزاحم بالزاي والحاء المهملة عوام مراشي قال مزاحم هذا التصحيح عندي تعليق بيان ذلك عند عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن أبيه عن أحمد ومن طريقه رواه الدار قدني في المؤتلف والعلل وانظر الإكمال المأكولة توضيح المشتري لابن ناصر الدين الدمشقي، تصريفات المحدثين والمؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي. ومنه يعني من جملة التصريفات والتحريفات حديث روي عن معاوية قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. هذا ضعيف حديث، لذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه جابر الجعفي، أنا مشهور جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، والغالب عليه الضعف بل ضعفه شديد. هذا الشعر الدعوي اسم هذا عن جابر، عن مثلا جابر الصادق لهي وجابر فكر واحد جابر بن عبد الله، هذا بيصدق في جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف عند المحدثين. فبيجيبوا جابر حاف يفكر واحد جابر بن عبد الله وهو جابر بن يزيد الجعفي شديد الضعف. فإذا على كل حال هو الحديث مو صحيح، لكن عم نجيب مشان ألفاظ وتون صحفي. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. صحفه وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي وناهيك به من العلماء، فقال الحطب عواض الخطب تشقيق الحطب، ومنهم يعملوا بالكاف عم يشق الحطب بالهاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. إذن يعني يشققون الخطب تشقيق الحطب، يعني تبادل الذين يشققون الخطب كتشقيق الحطب، بل هم يشققون الخطب تشقيق الشعر. يعني عادة الشعر يرجع فيه بصيغة علو في الحياة وفي الممات، لعمرك تلك إحدى المعجزات. فبصير كمان بالخطب بتعمل من دكايته، لذلك قال هو لعن رسول الله، لكن حديث مو صحيح. لعن رسول الله الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. فهذا يعطى الشعر مثل هذه الأشياء، أما الخطب ما ينبغي أن تكون كذلك، وإنما يتكلم فيها بكلام عادي. هذا الحديث صحيح، إلا أنه جابوا كمثال تشقيق الخطب ولا تشقيق الحطب. فوقيع بن الجراح الرؤاسي على فضله وعلمه أخطأ فرواه الحطب بدلا من الخطب. نعم. ونقل ابن الصلاح ان ابن شاهين صحق هذا الحرف مرة في جامع المنصور، فقال بعض الملاحين: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ يعني والحاجة ماسة الى الحطب، انه ما كمان صحق من الخطب الى الحطب ابن شاهين. هذا على الجماعة المسائلين لك الحاجة مادي للحطب كان شو نعمل؟ يشير إلى أن ذلك من حرفته خجر كذا في فتح المغيث الشخاري، ننظر فتح المغيث للعراقي. الله عند ابن شاهين الولي ابن شاهين سار لأنه أما هذا المحدث حطوا عليه عمر بن أحمد بن عثمان محدث، عمر بن أحمد بن عثمان وفاته 385. ومنه أيضا كله على التصحيح والتعريف مثله فيما ذكره المؤلفون هنا خالد بن علقمة، فقالوا إن شعبة صحبه إلى مالك بن عرفطة، هذا تصحيح بالإسناد لأسماء الرجال. نبه على ذلك أحمد بن مسلم وفي العلاج. خالد بن عنقمة صحبه إلى مالك بن عرفضة وهو يسمى عندهم تصحيف السماع. عنقمة عرفضة بالسماع اختلف عليه. وهذا المثال فيه نظر كثير عندي، فإن خالد بن عنقمة الهمداني الواجعي يروي عن عبد خير عن علي بن وضوح، وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ، ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟ فهل سمعت مشيخه من غير الشيخ؟ ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه، وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان، روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر، يعني روى شعبة عن خالد بن علقمة وغيره روى عن مالك بن عرفطة، شيخين يعني. المسلم حقق مسند أحمد بن يقول أن هذول شيخين بسندين، لذلك في خالد بن علقمة وفي مالك بن عرفطة كلاهما جاء في إسناد عن شيخ. وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي. أحمد الشافعي له شرح على الترمذي في مجلدين فقط، وهذا الشرح الحقيقة جيد، والمجلدين هذول لتحقيق أحمد الشافعي، وبعدين جاء بعد منهم محمد فؤاد عبد الباقي عمل الثالث، بعدين كملوا باثنين لغاية صار خمسة كله كاملا. أما هو القصص أحمد الشافعي في المجلدين اللي شرحهم للترمذي، وهو أنه طبع في الهند تحت الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمدار الكوري، ففقد المجلد الأول. هذول الفنون من فقرهم يطبعون يجمعون الأموال من بعضهم ويطبعون مجلدا ثم يبيعونه ثم يطبعون الثاني، وطبع المجلد الأول طبعة هندية كبيرة تحت الأحوذي لشرح سنن الترمذي للمدار الكوري، وباعوا بعدين طبعوا الثاني والثالث والرابع، وأما هذا من فقد المجلد الأول ما في منه، فهو أحب أحمد شاكر أن يحقق هذا المجلد المفقود من تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمزار الكوري، فعمل المجلدين. بعدين طبع مرة ثانية بعد ذلك بعد الفترة، غز الهنود جمعوا أموال. والمثال الجيد لتصحيح السماع، يعني جاك عم بقول بيجوز احيانا يصير تصحيح سماع، لكن بيكون فيه اللفظه قريبه من بعض البعض في السماع. لتصحيح السماع اسم عاصم الاحول، رواه بعضهم عن واصل الاحدب، هذا تصحيح سماع، وقد شرح ذلك وبينه الحافظ العراقي في فتح المبين. قال ابن الصلاح تذكرت دار القطني انه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، كانه ذهب والله اعلم الى ان ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابه، وانما اخطا فيه سمع من رواه. ومنه ايضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيح عندما هو احتجر محتجما يعني جعل حجرة صغيرة في المسجد يصلي فيها من حصير على الحصير هيك مثل غرفة صغيرة يصلي فيها فصحب عند بعضهم من احتجر إلى احتجما لذلك هذا التصحيح في عندنا اثنين اللي هو أبو أحمد بن سعد من طريقه الزيعة بلفظ احتجما ونبه الإمام مسلم في التمييز على تصحيح ابن اللهيعة وشرحه وبينه وكذا أشار إلى التصحيح الجورقاني من جورقاني يعني في الأباطيل نخلا نخلا عن ابن صاعد كمان هذا ابن صاعد كان محدثا لكن كان ضعيف باللغة لذلك يقع في مثل هذه التصحيحات إذا احتجم في المسجد غلط وإنما احتجر وإنما هو احتجر بالراء أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة يعني نفس المسجد في واحد لأرمي على جنبه رفع حصيره وساوى مثل غرفة صغيرة فكان يصلي فيها نعم ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة عنزة هي عبارة عن حصى بأسفلها زج مثل الرمح فرسول الله كان يأخذه خاصة في الفلوات فيصلي إلى هذه السترة بفتح العين والنون عنزة وهي رمح صغير له أسنان كان يورز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له توجع ضبع التعريف إيش التصحيح فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد ابن المثنى العنزي هذا من قبيلة عنزة وظن أن الرسول صلى إليه المصلى إلى هذه العنزة مترجم في تاريخ بغداد وتسلم في الحضار وتهذيب التهذيب وأشار الزهبي في السير إلى أن ذلك كان مزاحا منه والله أعلم من قبيلة عنزة معنى الكلمة فظنها القبيلة التي هو منها فقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أقول هذا تحريف سواء كانت نزع أو حقيقة تحريفا في العبارة نعم قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحبها عنزة عنزة عنزة مو عنزة فالشاة بالعنزة واحد يعني فصلى إلى عنزة يعني إلى شاة بسكون النون ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين أخطأ بتصحيح الكلمة أخطأ بتفسيرها بين عنزة عصا بين عنزة شاة فأخطأ لفظا ومعنى وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي نعم السيوطي نفسه وقع في المشكلة وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناص فتصحب عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري في عن ابن شهاب الحناص السيوطي ظن انه ابن شهاب فقام الحناص وقال ابن شهاب الزهري لذلك كمان وقع فيما استدرك على غيره نعم وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجرذ الحجاج المزني، هذا شيخه ابن كثير وعمه ابو زوج، تزوج بنته لانه ابن كثير بنت الحافظ المزني الشاب. تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، وان كان هذا المزني محدثا بعيدا عن التصحيح والتحريف. لذلك مرمانا انه كان رحمه الله انه الشيخ عم يلقي درس والطلاب يسمعونه وهو يكتب، فقال له ما جعل الله من لرجل من قلبين في جوفه، وقال له انت سماعك غير صحيح، هذا ليش؟ قال له عم تكتب عم تسمع بالشيخ، هذا شو؟ كنا سؤال الشيخ فسرد ما قاله الشيخ بإسناده ونظره، دليل انه كان عنده يعني عقل واسع الله يرحمه الحافظ المزي. لذلك كنا عم نقول الكثير عنه، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبر ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، عن التصحيح والتحريف، ومن احسن الناس اداء بالاسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الارض فيما نعلم مثله في هذا الشان ايضا. وكان اذا تغرب عليه احد بروايه مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيح الذي لم يقف صاحبه الا على مجرد الصحف والاخذ منها. كان ينبه على التصحيح، يقول هذا التصحيح من الذي اخذ من الصحف دون ان يقرأوا على الشيوخ توقعوا في هذه التصحيفات والتعريفات.